نعم، ومن هذا نفهم معنى قول علي رضي الله عنه: ما عندنا شيء خصنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما في هذه الصحيفة، ثم قال: إلا فهما يؤتاه رجل في كتاب الله. فالناس يتفاوتون على حسب فهمهم لكتاب الله، ولذلك القرآن لا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يمكن للإنسان أن يأتيه وقت أخذ كل ما في القرآن من العلوم، ما يمكن هذا الأمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سنته توافق القرآن وتشرح القرآن وتوضح القرآن، فهكذا ينبغي أن يكون ما ينطق به العلماء مأخوذ من الكتاب أو السنة لفظا أو معنى، يعني ينظرون إلى الدلالات. ومن هنا نعرف أهمية الارتباط بالقرآن والتقصير الموجود عندنا في العناية بكتاب الله عز وجل. قراءتك لتفسير لا يعني أنك أحطت بكل معاني القرآن، لأن هذا خاضع لنظر هذا العالم ولطريقته ولمنهجه، ربما أراد أن يختصر أو يتوسط حتى الذي أراد أن يستوعب. مثلا القرطبي رحمه الله بقي في تفسيره أكثر من 40 سنة، يقول: بقيت في هذا الكتاب 40 سنة بذلت فيه روحي، ومع ذلك لم يستوعب كل شيء، وفصل تفصيلات أراد أن يأتي بالأحكام وما يتعلق بها. بقيت أشياء عديدة يحتاج الإنسان أن يفتش وينظر. ولذلك كثير من العلماء في آخر أمرهم وفي آخر حياتهم ندموا أنهم قصروا في العناية بالقرآن، مع أن حياتهم كلها للقرآن. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان في آخر حياته ندم أنه لم يجعل الهم كله مصروفا لكتاب الله، لأنه اطلع على معاني في القرآن كاشفة ومغنية ومثمرة ومفيدة، ورأى أيضا قرب المعاني وكذلك عمقها وأثرها. هذا كلام الله عز وجل، لا يوجد في الدنيا مثل كتاب الله عز وجل، ولا مثل كلام الله، ولا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء على قدرهم بشر، أما كلام الله فهو كلام الله جل وعلا الذي لا يشبهه شيء. ولذلك من التوفيق والاختيار والاصطفاء من الله جل وعلا للعبد أن يكون معتنيا بكتاب الله عز وجل تفهما وقراءة وتدبرا وحفظا وتفسيرا. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم ذلك.